أيضا أم عطية رضي الله عنها، نسيبة بنت الحارث، اسمها نسيبة بنت الحارث رضي الله عنها، كانت من فقيهات النساء، تروي لنا هذا الحديث. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تخرج العواتق وذوات الخدور، هذا في صلاة العيد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، العواتق وأيضا ذوات الخدور. العواتق جمع عاتقة الأنثى، عاتقة وهي من بلغت الحلم، الآن بلغت الحلم، هذه العواتق. ذوات الخدور أيضا الفتيات التي لا يخرجن من بيوتهن إلا لحاجة ولضرورة، ذوات خدور. والحيض أيضا، أمر الحيض أيضا أن يحضرن صلاة العيد وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، يحضرن مع الناس، لأن هذا يوم عيد لجميع المسلمين، للحيض ولغير الحيض، يحضرن يشهدن الخير وخطبة العيد ودعوة المؤمنين. وهذا يدل على أن الإمام أحيانا يدعو في خطبة العيد. ويعتزل الحيض المصلى، يعني مكان الصلاة، يحضرن المصلى ويكون آخر الصفوف، آخر الصفوف، لا يجلسن بين النساء، لأن صلاة العيد لا يجوز لهن أن يصلين العيد، لكن يحضرن فقط لسماع خطبة العيد وأيضا لحضور دعوة المؤمنين في يوم العيد، لأنه يوم عيد، فيحضرن ويعتزلن المصلى، يعني يعتزلن مكان الصلاة والصفوف. قيل لها الحيض، قالت: أليس يشهدن عرفة وكذا وكذا؟ حائض تسعى بين الصفا والمروة وتحضر عرفة وتحضر مزدلفة في الحج، فقط منعت من الطواف فقط لغير ضرورة، لكن الحيض يشهدن عرفة، فإذا كانت تشهد عرفة وخطبة عرفة، وعرفة يعتبر عيد المسلمين في عرفة، وهكذا يحضرن أيضا صلاة العيد في المصلى ويعتزلن مكان الصلاة. إذن شهود الحائض العيدين، هذه المسألة التي في هذا الحديث.